مطرقة، دقة المضارب المستقيم أبنى مطرقة مباشرة يا شيخ، ما في لا هي إيه؟ مبني على إيه؟ مبني على الفتح ولما؟ صار من التوكيل كمل أشرح من تقول المباشر لا لا تنتقل المباشر لأنه يتصل مع التوكيل ولكن يعرض ما يبنى مثل ايش؟ ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم كل هذا معرض ولكن اتصل من التوكيل ولذلك لازم الشخص هذا تذكره ما حكمه وين الفاعل حتى كنا نجي عنه ضمير مستتر تقديره جوازه تقديره نعم طيب طيب ما حكم التصرف ما حكم توصيل المضارع هناك بالنون ايش حكمه لازم المدرس يعرف هذا انا اريد ان تعرفوا هذا كله مدرس كله أن تبتع إن شاء الله تكونوا مدرس أنت اللي ما يعرفون هذا ما يقدرون يدون لأن أساتذتهم ما ذكروا لهم ولا علموا ما حكمه هنا اتصال المضارع توكيل المضارع بنون التوكيل ايش حكمه من باب الوجوب ولا من باب الجواز ولما ولما يا محمد نسأل غيرك يس نسأل عادي ما اعرف انا عارف وين الغامي غامي يا هاي عادي يا لا استقبل هذا الرشاد الرابع استقبل واقع في هذا القسم بعدين لم يصل غير الفاصل ومثبت اربعه وين الدبي؟ البيت اللي جنبها عند الشارع و... لا عند الشارع صحيح المضارع في الجنسان العربي لا يؤكد يحتاج انه يمسكوا السبيل او لا يمسكوا وجوبا الا بالشروط هذه. لا اعرف. كما قاله ابن مالك. بيت قصدك نعم او مثبتا في قسم تحت هذا لندخل جنتك يا سعيد لتجدن اشد الله لان الصعب هذه الاحوال كلها ما في فيها تأكيد المضارع بحكم امشي هذا شروط أربع مثلا أن يتقدم عليه القصد وكالله لا أكيد أن يتقدم عليه ولكن ما فصل أن يكون القسم هذا متصلا به فإذا فصل عن القسم هذا لا يجب ممنوع توقيده مثل قوله تبارك وتعالى ولا سوف يعطيك ربك فقط وصيل بسوف هذا ممنوع توقيده ولقد يسرت هذا هيا انت كمل الاعراب كمل الاعراب كل ساعة من كل ساعة اي جميل اي من هو اللي وقف عند جميل؟ وقف عند جميل محمود كمل كمل العرب الآن من كل جار ومجرور لا تجد نعم شيعتي شيعتي المضافرة طيب متعلق الجواب من الجوابين ننزع عنه. طيب من كل ساعه دي ايوهم ايوهم وقلت هذا المحبوب الشيخ يا رب. انا ما قلت لكم هذا ايوهم يا شعبه مفعول به مفعول لمن؟ لننزع عنه. ايوه هذا بمعنى ايه؟ بمعنى الذي أنا. مبني على ايه؟ مبني على الفتح في محل لا مبني على الضم في محل ايه؟ مبني على الضم في محل نصب. نعم هم؟ الضمير مضاف اليه. طيب امشي لان انت عم تمشي بالشيخ اليوم اسد اليوم اسد واسد واسد اسد اسد صفر ما صلة الموصول هو موصول الفن يحتاج الى الصلة يقول ابن مالك وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مستمدة هذا الصلة هذا صدر الصلة محذوف لنجم نعم ولكن أسد هذا ليس عربه طيب الصلة هذا ليس عربه هذا خبر مبتدأ محذوف وهذا تقديره أي أيوم يعني زعلنا من كل شيء أكل أيوم هو أسد هو أسد على الرحمن جاره مشهور متعلق ليه ليه كمل هو أشد نعم طيب عيتية ليش؟ هذا تمييز تمييز لمن؟ لأشد تمام طيب انتظر عيتية لهذا يا اخواني تحتاج دعاكم الاعلان والتصريح من هو الذي يبين لنا هذا؟ ليه؟ لازم القواعد العربية يا اخواني بارك الله فيكم لا تفهم إلا سامي سامي يريد أن يجيب المرور هذا عليهم ما يمكن وين الذي يعرف الإعداد؟ نعم يا شيخ عيسيا هذا لا تفلوه أيوة يا شيخ سامي يلا سامي سامي أرفع صوتك حتى يسمعك السامي حتى يسمعك العرب العرب كله ما أقدر العرب هات هات انت ما ترفع صوتك ما في فايدة هذا الجماعة كله هذا كله تستفي وكان نخليه عادي هيتيوم جان يا شيخ سمعت الواو والياء عادي ما يعني ما جرد في الجامعة ما جرد تستفي هيتيوم جان يا شيخ كوف عزيزي ما أبراد الشيخ طلبة العادي لا من الطرف الذي هو هو المهم لا يلا يلا شام شام شام شام شام شام شام شام شام شام شام شام شام شام شام شام شام شام شام شام شام شام شام شام شام هذا شام شام شام شام شام شام شام شام شام شام شام أنا قلت لك ايش الصيغة هذه الصيغة ما هي الصيغة من أي الصيغة العربية اللي درستها لأنك درست هذه الصيغة درست أسواء الفاعلية ودرست أسواء المفعولية ودرست كله ايش معي بعد نحن ما نجوز ولا نقول يعني الكلمات العربية الصيغة هذه أصلها مصدر شيخ مصر صحيح مصر اخترعتها يعتو يعتو ليس تلوه مصر عيتية ليس تلوه عتو المنسوبة يا شيخ ماشي منسوب اجتمعت الواو والياء وسبقت لا اخي لا نحن نبغى الاصل عتوم ين عتوم ين سبقت الواو عتوم عتوم الواو يا شيخ ساكنة انت عندك غلط ليش يا شيخ يا اخي اخترعتها يعتو واوي لا روح ما جئت به عتوين عتيوان عندكم غلط عتوين ايش؟ عتوين لا يدفع عتوين يأتي ببابين عتوون احداهما واو فعول دالة والثاني هو الاصل ما ولما لا أوتون على وجه يسؤولون تبني سبابا لا هما واحدة منهما يس الأصلية واحدة لا واحدة منهما الأولى يعني حقة فعول دال والثانية هي الأصل وقلت الباو الثانية الباو إذا جاد قلت الثانية لا لتطلوا فيها طالت عفولون على وزن فعولون لماذا الواوين لا لأنها ايش لما واضي لمن كلمة وواو فعول ايش فقط هذا المصر ما هو على وزن فعولون لا حول ولا قوة الا بالله انتم كل ليلة أبين لكم هذا ماشي هذا مفرد ما أبغيهم إلا أعرف القواعد حقته هذا الآن صار تبرعوتون على وزن فعول زد فعول وجهين جاء فيها الإعلان وجاء فيها التصريح الإعلان هنا طلبت الواو الأخيرة هذا تتلو فيها ياء يوتون استمعت الباب والياء ما سبقت إحداهما بالسكون طلبت الواو لا ترغمت الياء في الياء وصارت عيتيا وكسر ما قبلها عيتيا لمناسبة الياء واضح بقيت نحن والصرف الوان يكون من الأصل على وزن الفعول مدد العين مدد العين مدد العين مدد العين نحن الأصل يصيفون ليس على الأصل على الأصل ها حيثيون هذا ليس أصله صورون صورون هذا في الجب ولكن إذا هو إذا نريد لبعض نروح للأصل ما نروح للمصر انتبه بس إنه ما المين ذات يعتبر من الأصل انتبه أمسي هو هذا أسدوا على الرحمن عيتيا هذه من تبغية يا هذه من تبغية بغيا هذا كيف للمبالغ أطلوه باغولون على وزن طاعون هذا طاعون هذا لا تلخذ به الياء ولا تلخذ به التاء وهذا لأنها بمعنى فاعل ولا تلي فريقة فاعولة أصلا ولا مفعل المفعيلة أفض طقة الفقر ولم أكو بغية لماذا كسرت العين؟ وثلاثة اتباع لله اتباع لله نعم وبقيت في قراءة نفع لا وبقيت في قراءة اتباع للأسر وهو واو طبي عن معلوم هذا كله مرسول على وزن فعول الواو الأولى الأولى حق الفعول والثانية أصل وتعال الأصل بعد ملك أصل نعم خلينا نمشي يا سيدي وقول الشاعر إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل هذا هذا يعني دليل ابن مالك ودليل العرب الذين يقولون إن أجل هذا تكون موصولا نعم وهذا مستفاد من قوله وأعربت ما لم تضف إلى آخر البيت أي وأعربت أي إذا لم تضف في حالة حذف صدر الصلة فدخل في هذه الأحوال الثلاثة السابقة وهي ما إذا أضيفت وذكر صدر الصلة أو لم تضف ولم يذكر صدر الصلة أو لم تضف وذكر صدر الصلة وخرجت الحالة الرابعة وهي ما إذا أضيفت وحذف صدر الصلة فإنها لا تعرب حينئذ وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أي غير أي يقتفي ليصطف الوصل وإن لم يصطفل فالحذف نزر وأبوا أن يقتفى صلح الباقي لوصل مكمل والحذف عندهم كثير منجلي بعائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب ما تقدر هذا الكتاب خذ الكتاب إذا متابع هذا المحل هو حوالي أصعب من المفتر ده 25 دقيقة إن شاء الله زال 25 دقيقة. وبعضهم بعض العرب عرب أيا عرب أيا مطلقة حالة الأربعة أحوال الأرض. ها واستدلوا بقراءة قراءة زمان فنلجأ أنا من كل ساعة أجله الأعراب واستغل يا كمل بالبيت على أيهم أفضل ألا ما لهم دليل إلا الذي استغل به. نعم ولكن قراءة حفص وقراءة ورس الذي بني فيه نافع هي السبعية وهذه القراءة ما نقول السبعية لا يعني قليلة. وفي ذا الحد في أي غير أي يقتفي وغير أي ما سوى أي من الموصولات يقتفي أي يتبع أي في ذا الحد في حشرة الوقتية ولكن غير أي من الموصولات لا يتبع أي عند الجمهور عند البصريين وعند الجمهور علم في هذا الحث في حث العائد إذا كان مبتدأ إلا نصف البصري إلا إذا كانت الصيلة طويلة فإن لم يصف البصر فإن لم تكن الصيلة طويلة فالحث نزل الحث نزل الذي اتبن به الكوفي معنى معنى استطالة الصيلة هذا الذي كثير من الناس ما يعرفه معنى استطالة الصيلة أن تكون الصيلة موجودة فاهم ولا وطالت بالمفعول أو طالت بالجار والمفعول أو طالت بالقصر أو طالت بمأمور أي مأمور مثل إيه مثال بس استطالة الصيلة وأما أيوب لا يصرف فيه ذلك أي يجوز فيه الحس سواء طالت الصيلة أم لم تطل في هذه القاعدة العائد المرفوع يا شيخ العائد المرفوع فقط لا قال لك نعم العائد المرفوع إذا كان مبتدأ ولا لا يحدث إلا إذا كان مبتدأ المرفوع إيش العائد المرفوع لا يحدث إلا إذا كان مبتدأ وطالت الصيلة طالت الصلة في غير أي غير أما أيه بعد الصلة الآن الصلة في الآية ما طال يعني جعل من كل شيء أيه إيش ذكر كم واحد على الأحباب يا شيخ ذكرت المفعول والظرف والجار المجرور وأي شيء أيضا ما ليس هذا استطالة الصلة إيش هي استطالة الصلة لا لو استطالة الصلة أن يكون مفعول مفعول أن تكون الصلة طالت على مثل جاء الذي هو ضارب العمل نعم فصول به غير الآن كان هو ضارب ولكن طالب من المسلم صحيح هي يوجد حق العالم وغير المفعول يا شيخ خليه لك كله وجاء الذي هو ضارب العمل يجوز أن تقول جاء الذي ضارب العمل تحذف العالم واضح ومن ثانيه كمان إذا كان جر ومجرور وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الذي في السماء إله في السماء هذا معمول جر ومجرور إله وحذف العاد لأن الصلة قالت بالجر والمجرور معمول إله إله معناه معمول وهو الذي هو إله في السماء وإله في الأرض أي معبود في السماء ومعبود في الأرض وصالة الصلة بالجر والمجرور واضح هذا وأما كمان يعني بالجر والمجرور بالمفعول بالجر والمجرور ما أنا ما أنا بالذي قائل لك سوءا ثالث الآن بالمجرور لك وثالث من المسؤول هو قائل لك فإن من وسط الوقت فرحته بفرد بما تفعه بما هو تفعه ما يخبرن أن يطالب ما طالت بسرعة فمن ذلك الحفاظ عند الجمهور قليل نادر لا وقعت عليه والكوفيون يزول يجوز ولكن ما جاء القرآن إلا هذا المذهب الذي جاء وأنه مثل الجديد ولذلك قال نادر إلا في لا سيامة هذا دليل له يسر لا بكلام نبغى الدليل نبغى الحديث على ربي المنصور لذلك مذهب البصري أحسن أقوى من ذلك الذي تدل به ما رأيناه في أقوال العرب ولا في لسان العرب إلا في الدروس الشعر أو في لا سيما بل مع أن لا سيما لا يقاس عليه شيخ لا لا يقاس عليه شاذ يعني نعم ليس لا لا سيما امشي وأبوا أن يخفض الانطلاق الباقي لوصل المكمل هذا كمان حالة وأبق هذه الحالة هذه القاعدة أي من الموصولة وغيرها وغير أي كل وصل سواء في العرب وأبق ومنع العرب أن يختزل أن يحدث العرب إذا كان الباقي بعد حذف العائد هذا صالح لأن يكون نصيب هذا سواء كان الموصول حيا ولا غيره من الموصول لا يجوز طالت الصلة ولم تطل سواء طالت خلي هذا ما هو من قبل كما إذا كان إيه وما إذا كان الخبر جملة فعلية جملة اسمية أو ظرفا أو جار مبني هذا لا يجوز حفظ العالم ذا الذي هو عندك لا يجوز أن تحدثه لأن إذا قلت ذا الذي عندك ما الذي هو هذا محذوف ولا هو محذوف لأن الباقي بعد حفله عندك يصلح الناس رصينا وكذلك ذا الذي أبوه صالح ذا الذي هو أبوه صالح لا يجوز حفظه هو هذا لأن الباقي بعد حفله سواء كان الموجود أي ولا غيره نصرح لك ونصرح لأن جملة يعني يا شيخ يتغير المعنى جاء الذي عندك عن جاء الذي هو عندك تنمي هذا إذا نويت هذا حدث العائد لا يجوز هذا إلا لا يجوز جاء الذي عندك متى لا يجوز وأنت ناوي جاء الذي هو عندك وأما إذا قلت جاء الذي عندك يجوز انتبه يا أخي هذا قال لك إذا صلح الباقي بأن يكون صلة كاملة وأما إذا كنت من غير أن تنوي أحد في العائلة هنا فالذي عندك هذا يجب وكذلك جاء الذي أبوه صالح خبر جملة اسمية جملة اسمية هذا وفيها عاد الخبر مفرد يعني لا بد أن يكون مفرد الخبر هذا الصدر لا تكون مفرد نعم هذه القاعدة أي وغيرها من المطلع هذا شيخ صالحة أو صالحة صالحة فيها لغة ثانية صالحة وفيها صالحة بالفتح خذكم هذا رجع كتب اللغة هذا امسك والحذف عندهم كثير مجد خرجنا من المبتدا من العائد المرتفع ودخلنا في العائد المرتفع والحذف عائد الموصول عندهم كثير عند العرب كثير عندهم منزل ظاهر كمان في عائد الموصولة نعم بصروح ان يكون العائد هذا منتصف ان يكون انتصابه فعلا يعني بالفعل تام من فعلا سبحان الذي عندك يا كان عائدا الذي هو عندك متصف بفعل ناقر لا جبع وبشرط أن يكون متصف وإذا كان العائد هذا منفوط لا جبع هذا ولن يكون متصفا بفعل الفعل هذا يتلقي أن يكون تام هذا كل أو بوصف أو كان متصفا بالوصف وهناك تجرب حفظه مطلق الوصف يا شيخ لا لا الوصف الذي يعمل اسم الفاعل يجوز بمثال الفعل كما النجوى يحب يعطيكم تطبق لكم القاعدة على هذا المثال كم شرط يا شيخ النجوى يحب الشروط والموجود فيها في هذا المثال الموصول من العائد نجوه محذوف اي الذي نجوه يحب يعطي وحذف العائد وهو هو مجهول عائد متصل متصل بفعل وهو نبدو الفعل هذا تام والعائد هذا متصل ما غير منفصل واضح عائد متصل تقبل الشروط هذا الذي بعث الله رسولا هذا الذي بعثه الله رسولا فالعائد محذوف هنا لأن استكمل الشروط فلذلك ابن مالك قال كثير عندهم عند العرب في القرآن ذرني ومن خلقت وحيدا ومن خلقته وهذا بما عملته أيديهم وهذا آخر وأما ميثاق للوصف ما رأيناه إلا في هذا البيت ولذلك أخذ ابن عقيل ملاحظة على ابن مالك في قبله كثير فآيد متصف من انتصب به فعل الموصف أما في الفعل نعم كثير لأنه جاء في القرآن كثير وأما في الوصف ما عرفنا له إلا هذا البيت وهو إيه؟ والله مليك فضلا الله الله الله موليك فضلا الله موليك فضلا احمدنه به فما لدى غيره فما لدى غيره نفع ولا ضر اعرف البيت من يعرف البيت نعم موسى سياتينا في الشرح سياتينا في قراءه الشرح احنا نبغى الفهم من هو الذي يعرف البيت ويعطينا فيه السهل ونقف عنده إذا أذن وين ليش ساكتون كلكم ما لكم ساكتين لا لا لا تنظر الله شباب ليه لا لا لا ما نبغي تشوفه أنا أقول لي علي الله ها ما مبتدأ اسمه موصول نعم على إيه في محل رفع مبتدأ الله الله لفظ جلالة خبر مبتدأ مرفوع لا حول ولا قوة مبتدا ثاني لا لا لا نحن ما نقبل البدع هذا عيب الطير لا وين مبتدا يا شيخ مبتدا الله عبد الجلال مبتدا نعم مبتدا مبتدا خبر المبتدا خبر وين المبتدا؟ لا خبر لفظ الجلاله خبر للفظ الجلالة والجملة من المبتدا الخبر. لا استنى مولوك خبر خبر هذا مرفوع ولا مرفوع مولوك مولوك مرفوع بضم مقدر على آخره على مالك مرفوع مقدر على إيه على الياء من عمل ظهر ثقل طيب مرفوع كاف مرفوع الأول وين كده في الموصف جملة من المبتدأ الخبر كيف مفعول أول يا شيخ؟ ما يجي محل جر مضاف إليه؟ مضاف إليه ولا يكون في محل نصف لها محلان يعني؟ نعم له محلان الجر والنار نعم على حسب القواعد. طيب وين المفعول الثاني؟ المفعول الثاني الهاء الهاء نعم وين الرابع؟ الرابع الله أهو ضمير وين الضمير؟ في الهاء في موليكا وهو الهاء موليكا ما في عظم يعني. موليكا هو موليكا هو هو هذا السائل لأنه منصوب